نستمع الآن إلى قطعة من أشهر عمل للموسيقار النرويجي إدفارد غريغ. هذا العمل يتكون من 23 قطعة موسيقية تصاحب التمثيل والرقص في ملحمة شعرية كتبها المسرحي النرويجي المشهور هنريك إبسن. وقد اختار منها الموسيقار غريغ 8 قطع وزعها لتكون قائمة بذاتها تعزف في الحفلات الموسيقية مستقلة بدون رقص. أحداث الملحمة تقع في جانب منها في البلاد العربية، وفي مرحلة منها يقع البطل بير جينت تحت سحر فتاة بدوية وهو يقطع الصحراء الكبرى. لم يبذل غريغ جهدا كبيرا في إضفاء أجواء غريبة على الموسيقى، ولكن ثمة سعي إلى البعد عن الجو الأوروبي والميل إلى البساطة. وصف غريغ نفسه هذه الرقصة بأنها ناعمة، وقال إنه حريص على أن تؤدى برقة وجمال. لا بد أن الفرقة التي تعزفها الآن الفيلهارمونية الملكية البريطانية قد اتبعت وصيته.